السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بيكم يا أفاضل ويا فضليات. والليلة 25 من ليالي رمضان، وكل يوم آية. آية النهاردة بيقول ربنا سبحانه وتعالى فيها: يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق. طيب هي إيه دي؟ تعالوا نرجع آية ورا عشان نعرف الكلام عن إيه. قال الله عز وجل: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب. الكلام عن يوم القيامة، وما يدريك لعل الساعة قريب، يمكن يوم القيامة قريب. وبعد كده ربنا بيقول إيه؟ يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها. التعامل مع يوم القيامة بينقسم قسمين: قسم بيبقى فيه الناس المستهترة أو الناس الغير مؤمنة أو الناس اللي مش فارقة معاها، وقسم المؤمنين. طيب القسم الأولاني ده ربنا سبحانه وتعالى قال فيه إيه؟ قال: يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها. طيب القسم الثاني المؤمنين، قال: والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق. طيب عايز تقول إيه؟ عايز أقول إن وإحنا في رمضان كده هو لازم تبقى فاهم وشايف نفسك هو أنت من أنه قسم. بتتعامل مع يوم القيامة إزاي؟ يعني بتتعامل معاه اللي هو مش فارق معاك عادي أي كلام، ولا فارق معاك قوي؟ يعني شتم رجل عمر بن عبد العزيز رحمه الله، فقال له بعد ما تشتم وهو عمر بن عبد العزيز، قال: أما والله لولا يوم القيامة لأجبتك. فيوم القيامة عند المؤمن لا يوم يخليه يعمل حاجات وما يعملش حاجات. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول إيه؟ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. يعني أنا ممكن أتكلم أو أسكت عشان إيماني بالله وإيماني باليوم الآخر. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. سلوكياتي وأخلاقياتي حتى مع جيراني بتتغير بإيماني باليوم الآخر. طيب اللي مش مؤمن باليوم الآخر، لا مش فارق معاي. طيب يعني إيه مش مؤمن؟ ممكن يكون مش مؤمن دي أقصد بها إن واحد كافر أو واحد منافق، وممكن أقصد بها مصدق ولكن إيمانه ضعيف جدا، فهو بيتعامل باستهتار شديد. إيه يعني؟ إيه المشكلة؟ ولا فارق معاه ولا حتى بيجي في دماغه، هو في حالة من الأمان التام. وبالمناسبة اللي في حالة من الأمان التام ومش فارق معاه وبيعمل اللي هو عايزه يمين وشمال وياخد في الحرام ومش فارق معاه يوم القيامة، ده آمن في الدنيا بس يخاف يوم القيامة. طيب واللي مشفق في الدنيا يأمن يوم القيامة. الله عز وجل يقول: وعزتي لا أجمع على عبدي خوفين وأمنين، إذا خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة، وإذا أمنني في الدنيا أخفته في الآخرة. فلازم تبقى فاهم إن أنت يا إما كده يا إما كده، يا إما أنت من القسم ده يا إما أنت من القسم ده. أنت بقى شايف نفسك إزاي؟ تعامل مع نفسك بشكل منصف، تضحكش على نفسك، ما تجملش نفسك على حساب نفسك. هل أنت خايف من يوم القيامة؟ عامل له حسابه؟ فارق معاك؟ ولا انت بتتعامل معاه باستهتار زي الكفار وزي المنافقين زي المستهترين؟ يستعجلوا بها الذين لا يؤمنون بها، مش فارق. هات يا عم يوم القيامة هيحصل ايه يعني يوم القيامة؟ يا عم مش فارق معايا يوم القيامة هو. وساعات على فكرة ممكن يكون بيتكلم بالطريقة دي، طبعا لو كافر او منافق هيكون جريء جدا، بس ممكن يكون مش بيتكلم كده بس بيعمل كده، بيتعامل مع الامر باستهتار ولا فارق معاه. طيب التاني المؤمن بجد بيفرق في كلامه وسكوته وأخلاقياته وعباداته وإقباله على الحلال وإعراضه عن الحرام، كل حق ليه مشفق. والذين آمنوا مشفقون منها ليه؟ قال لك: ويعلمون أنها الحق. فبالله عليك وإحنا في الليلة 25 من رمضان، أخرج من رمضان وإنت الإيمان باليوم الآخر مزروع ومغروس في قلبك. اقرأ في اليوم الآخر، اتعلم عن اليوم الآخر، اعرف أحداث الآخرة، اسمع عنها كتير، اعرف إزاي تأمن هناك وازاي في حد ممكن يعذب هناك، ازاي تسعد هناك، وازاي حد ممكن يبأس هناك، ازاي تنعم. يوم القيامة ده بيبقى بالنسبة لك يوم متعة، يوم جميل، يوم حلو، يوم انت فرحان فيه، كله احداث ممتعة، وده حاصل. وازاي في حد ممكن يعيش خلاف لكل الكلام ده اللي بيحصل له كده وبيحصل له كده، سواء الناحية دي او الناحية دي، بيزرع ده في الدنيا، بيغرس ده في قلبه في الدنيا. طب والحصاد بيكون يوميها. فإياك أن تكون من هؤلاء اللي بيستعجلوا العذاب، أو اللي بيستهتروا بيوم القيامة، أو كن مؤمنا، كن مشفقا، واعمل لليوم ده حسابه من وانت في الدنيا يوميها، هتلاقي خير وخير كتير جدا جدا جدا. ليه؟ عشان انت بجد هتكون عشت الدنيا صح، وأمنت بالله واليوم الآخر، فحصدت أجر هذا العمل القلبي اللي تحول إلى عمل سلوكي وعمل أخلاقي، وفي كل تفاصيل حياتك هيفرق. يا رب يهدينا ويتوب علينا، ويا رب يقوي إيماننا، ويا رب اغرس في قلوبنا وازرع في قلوبنا الإيمان بك والإيمان باليوم الآخر، ويا رب ارضى عنا واجعلنا من أهل الفردوس الأعلى. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.